قال رحمه الله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وسيأتي ذكر سبب نزول هذه الآية ولم يذكر له سندا، وأن رجلا من المسلمين دعا الله في صلاته ودعا الرحمن فعاب المشركون على رسول الله وأصحابه هذا، قالوا أنتم تزعمون أنكم تعبدون ربا واحدا وهذا يدعو الرحمن، وأنتم تقولون الله سبحانه وتعالى هو إلهنا الواحد وهذا الآن صاحبكم يدعو الرحمن. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله أكثر من اسم، فليس مقصورا سبحانه في اسم الله هو الاسم الوحيد له، وإن كان هو أعظم الأسماء ويشتمل على جميع الأسماء، ولكن له أسماء كثيرة غير هذا الاسم. فإنكم تدعون ربا واحدا وإن تنوعت الأسماء فهي مترادفة على ذات واحدة، وأما هؤلاء فلا تبالوا بعيبهم واتركوهم ولا تلتفتوا إلى ما يقولون وإلى مثل هذه الإرادات عليكم الإشكالات. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يميلون عن الإقرار بها ويجحدونها ويعدلون عنها كفرا وعنادا والعياذ بالله، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، فإنهم جاحدون بأسماء الله سبحانه وتعالى غير مقرين بها ويعدلون عنها كفرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، ومع ذلك يسجدون له، بل يسجدون للات وللعزة، انظر إلى انتكاس الفطر، ويعيبون على رسول الله هذا، كيف أنتم تقولون تعبدون إلها واحدا والآن صاحبكم يدعو الرحمن، إذن معكم أكثر من إله، هذا يدل على عدم فقه. فهذه كلها أسماء على ذات واحدة مترادفة على ذات واحدة، والذات التي لها كثير أو التي لها الأسماء الكثيرة يدل على عظم شأنها، يدل على عظم شأنها. والله سبحانه وتعالى له أسماء لا تحصى، لا يستطيع أن يحصيها أحد، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو إلى ذلك في الحديث. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه معدة لما ذكره، وإلا أسماؤه أكثر. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أنه له أكثر من 99 اسما، وإنما هذه الأسماء أعدت لما ذكر فيها أو في تمام الحديث، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بالحفظ وأحصاها بالعمل بما تضمنته. وليس المقصود الحصر في أسماء الله وأنه لا يوجد له غير هذه بالإجماع، كما نقل ذلك النووي رحمه الله أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، بل له أسماء أخرى غير هذه الأسماء، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام سألك بكل اسم هو لك إلى قول استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب، ويعلم بعضها نبيه يوم القيامة فيحمده بمحامد كثيرة، يسجد ويخر ساجدا للعرش ويحمده بما لم يكن يحمده ربما قبله، هذا فيه إشارة، والله سبحانه وتعالى يحمد بأسمائه ويحمد بصفاته. وهذا وعيد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد لهؤلاء، سيجزون ما كانوا يعملون، تركوهم وجزاؤهم على الله سبحانه وتعالى، سيجزيهم في الآخرة بما قالوا وعملوا. فمقام معرفة كمال الرب سبحانه وتعالى الكريم وما يجب عليه من نعوت وأسماء حسنى من تمام التوحيد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن مقام معرفة كمال الرب الكريم وهكذا ما يجب له من نعوت وأسمائه الحسنى يعتبر من تمام التوحيد الذي لا بد منه، لأن كمال الذات بالأسماء الحسنى ونعوتها الشريفة، وليست هناك ذات كاملة ليست لها نعوت، هذا نقص. لا كمال لذات لا نعت لها ولا اسم، أي ذات هذه لا نعت لها ولا اسم تعتبر كاملة، وإنما تكمل الذات بنعوتها وأسمائها. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أمر جل وعلا بدعائه بها فادعوه بها. فقال بعض أهل العلم أن كمال الذات إنما يكون بالأسماء وبالصفات، ولا كمال لذات لا نعت لها ولا اسم، هذه ذات ناقصة. وأراد المنحرفون عكس هذا، وأن كمال ذات الرب سبحانه يكون بنفي الصفات والأسماء، هذا يخالف السمع ويخالف العقل. انظر كيف عكس الأمور، وخالف العقل وخالف السمع الذي جاء في الكتاب وفي السنة، وقالوا بأن كمال الذات إنما يكون بنفي النعوت والصفات والأسماء، هذا ضلال بعيد يخالف القرآن ويخالف أيضا كذلك العقل الصحيح. وكمال الذات إنما يكون بنعوتها وأسمائها، والله سبحانه وتعالى ذاته لا منتهى لكمالها جل وعلا، وقد سمى نفسه بأسماء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا رسول له أسماء كثيرة، واشتملت أيضا هذه الأسماء لنبيه على نعوت عظيمة أيضا، لأنه أكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هذه من أدلة أهل السنة الذين يثبتون لله أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فليس العليم كالعليم ولا الرحيم كالرحيم، ويشترك مع الاسم في مجرد مع المخلوق في مجرد الاسم فقط، وأما الحقائق فتختلف تماما. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، قال بعض مشركي مكة: إن محمدا وأصحابه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى تأنيث الأحسن، وهو اسم تفضيل، على هذا الحسنى اسم تفضيل لأنه تأنيث الأحسن. قال: والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى، تأنيث أكبر وأصغر، كالكبرى والصغرى فادعوه بها، فيترتب على كونه له الأسماء الحسنى أن يدعى بها جل وعلا. وأما الاستغاثة بالصفات فلا يجوز الدعاء، دعاء الصفة لا يجوز، فيدعى الله بأسمائه ولا يدعى بصفاته: يا رحمة الله ارحميني، ويا قدرة الله فعلي كذا وكذا، هذا حرام لا يجوز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الشخص ربه بأسمائه: يا رحيم ارحمني، يا كريم من علي ارزقني، يا رازق ارزقني، إلى آخر ذلك، ويأتي بالاسم المناسب للمقام ولمقصوده. وهذا يدل على فقه الداعي أنه يأتي في دعائه بالاسم الذي يناسب مقصوده ومراده، فما يقول ما يقول: يا جبار ارحمني، يقول: يا جبار انتقم من فلان وفلان، فيأتي بالاسم الذي يناسب المقام. فالله لا يدعى بصفاته، فلا يدعو الشخص ربه بصفة من صفاته: يا رحيم، يا رحمة الله ارحميني، يقول: يا رحيم ارحمني. أما يا رحمة الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كأن الرحمة منفصلة عن الذات. وأما التوسل والاستعاذة بالصفة هذا جائز، هذا جائز. وأما الاستغاثة فهي نوع من الدعاء، فإن الاستغاثة دعاء وتلهف، معنى هذا لا يستغاث بالصفات باعتبار أنه أن الاستغاثة دعاء. وأما الحديث برحمتك أستغيث ففي خلاف صحته وضعفه، وحمله بعضهم على الاستعاذة وعلى التوسل لا على الدعاء. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. والحديث يعلمونه الصحيح بل الصحيحين، وهذا الحصر كما سمعت فيما ذكر بعد ذلك: من أحصاها دخل الجنة فله 99 اسما، من عمل بها وعمل بمقتضاها وحفظها فهذا يرجى له الخير. وليس المقصود الحصر الحقيقي، المعلوم أن أسماء تحصر في هذا ولا غير. قال قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء حيث كان، وافقه الكسائي في النحل والباقون بضم الياء وكسر الحاء، يلحدون يعني يميلون. ومعنى الإلحاد هو الميل عن المقصد، يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا إذا مال، ومنه اللحد في القبر، فإنه يمال به في جانب القبر، يحفر القبر ثم يحفر حفرة أخرى تمال في نفس القبر ويدخل فيها الميت، ثم تغطى باللبن ثم يدفن الميت بعد ذلك، اللبن ثم يدفن الميت، فتجعل في شق وفي جانب من القبر، بخلاف الشق فإنه في الوسط، يحفر القبر ويعمق ثم يشق في الوسط وسط القبر. واللحد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له الصحابة وجعلوا له لحدا لما دفنوه، فهو أفضل. والشق جائز، الشق يكون في وسط القبر نفسه، يحفر ثم يشق في وسط القبر، وأما اللحد يكون في جانب القبر كما هو حال القبور الآن التي تحفر في هذه الجوانب. يلحدون صح، يجعلون لحدا هنا، نعم، فهو أفضل. قال: ومعنى الإلحاد هو الميل عن المقصد، يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا إذا مال. قال يعقوب بن سكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه. هذا تعريف جميل الإلحاد، حفظوا هذا التعريف الإلحاد عن هذا الإمام اللغوي: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه، أجمل هذا الكلام. فالمعتزلة ملحدة، المعتزلة عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته، والجهمية كذلك، والرافضة والصوفية والأشاعرة، كلهم بحسب في الإلحاد في هذا الباب، وليس مع ذلك أنه كافر. أما الرافضة فلا شك، والجهمية فعندهم بوائق غير هذا الذي أشرت إليه تدل على كفرهم، لكن معنى إلحاد هؤلاء أنهم مالوا بالأسماء والصفات عن مقصودها ومراد الله فيها ورسوله. قال رحمه الله: قال يعقوب بن السكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه، يقال ألحد في الدين ونحد، وبه قرأ حمزة. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوهم ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. هذا قول ابن عباس ومجاهد، هذا إلحاد في الأسماء، هذا الاشتقاق الذي لا يجوز، فهذا يعتبر إلحادا في أسماء الله سبحانه وتعالى. فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، فهذا نوع من الإلحاد. ومن الإلحاد نفيها أيضا، نفيها. ومن الإلحاد أيضا كذلك عدم إثبات المعاني التي دلت عليه، ومن الإلحاد إثبات معاني غير صحيحة فيها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، كل هذا إلحاد، نفيها إلحاد. والاشتقاق كذلك إلحاد، اشتقاق الباطل هذا الذي عند المشركين. وهكذا أيضا إثبات معاني لم يثبتها الشرع وعلى خلاف مراد الشرع، هذا أيضا إلحاد في أسمائه، كما هو حال الأشاعرة وغير الأشاعرة، فإنهم يثبتون بعض المعاني الباطنة في الأسماء أو في الصفات، بعض المعاني الباطنة في الصفات. فاليد يقولون بمعنى النعمة، اليد التي هي صفة لله يقولون بمعنى النعمة، هذا إلحاد في صفة الله سبحانه وتعالى. وهكذا إلحاد المعتزلة في الأسماء، فإنهم جردوها عن الصفات، إلحاد. وهكذا إلحاد الجهمية نفي الأسماء والصفات، ما في أسماء ولا صفات لله، إلحاد في هذه الأسماء. قال رحمه الله: قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائهم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. هذا قول ابن عباس ومجاهد، وقيل هو تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس ينحدون في أسمائه أي يكذبون، وقال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسمى به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله، هذا لا شك أنه إلحاد، نوع من الإلحاد، وليس هو حصل الإلحاد فيه. قال وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف، هذا الذي عليه أهل السنة، أن أسماء الله توقيفية. والسرسل بن حزم والسرسل بن عربي يتوسع جدا في باب الأسماء والصفات، واشتقوا من الأفعال أسماء. ابن عربي مذهبه مذهب المتوسعين في باب الأسماء، وهكذا ابن الحزم أيضا كذلك توسعوا جدا في باب الأسماء وأثبتوا ما لم يثبته الدليل، واشتقوا من الأفعال أسماء، والأفعال لا تشتق منها الأسماء وإنما يؤخذ منها الصفات، أما الأسماء فلا تؤخذ من الأفعال وتؤخذ الصفات من الأسماء. قالوا جملة أن أسماء الله تعالى على التوقيف، وهذا احفظ، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا لأنها توقيفية، وإن كان ربما يحصل فيه شيء من الترادف في بعض المعاني، لكن توقيفية لا تزد على ذلك، فنثبت لله صفة المجيء وصفة الإتيان لأن الأدلة ثبت بهذا، ولا نقول هما بمعنى واحد، نكتفي بواحد دون الآخر ونلغي الآخر، ونثبت لله صفة المجيء مثلا ونلغي صفة الإتيان لأنه بمعنى واحد، وهو صحيح، فهذا شيء توقيفي جاء به الدليل نثبته، لم يأتي به الدليل لا نثبته، لا نقول جواد وسخي، هذا لا يصلح، نقول جواد لأن الدليل ثبت به، ولا نقول سخي، هذا خطأ، يثبت صفة لله سبحانه وتعالى. قال فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا. أما الرفيق فقد جاء، إن الله رفيق يحب الرفقة ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إلا إذا كان في نسخة غير هذا اللفظ، ولا يسمى رفيقا. إيش عندك؟ رفيقا، رفيق ثابت، كيف ما يسمى رفيق؟ يسمى رفيق سبحانه وتعالى، قد ثبت هذا في حديث عائشة، إن الله رفيق، هذا اسم ثابت لله جل وعلا ولا يصلح نفيه. ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا، هذا صواب، يسمى عالما ولا يسمى عاقلا، هذا خطأ، تسميته بالعاقل خطأ. وأسماء الله بين الإثبات والسلوب، فمنها ما يثبت ومنها ما يسلب، ولا يثبت لله سبحانه وتعالى. قال يسمى عالما ولا يسمى عاقلا، قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز من قائل ومكروا ومكر الله، ولا يقال في الدعاء يا مخادع يا ماكر، هذا حرام لا يجوز، وإنما هذه صفة لله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، وتثبت على هذا الوجه الذي في القرآن، إن الله يمكر بمن مكر بالإسلام، إن الله يخادع المخادعين الذين يخادعون أهل الإسلام، تثبت على هذا المنوال، ولا تثبت على ما ذكر رحمه الله يقال يا مخادع يا ماكر، هذا حرام لا يجوز، هذا تنقص، وإنما تثبت في المقابلة، وليست اسما، وإنما هي صفات لله سبحانه وتعالى، وتثبت على هذا النمط الذي أشرنا إليه في المقابلة. ولا يقال في الدعاء يا مخادع يا ماكر، بل يدعى بأسماء التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم يا كريم ونحو ذلك، سيجزون ما كانوا يعملون في الآخرة. هذا الآية خاتمة وعيد، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا الله توعدهم، أن توعد الملحدين في أسمائه أنه سيجزيهم جل وعلا بما يستحقون أو بما يستحقون، سيجزيهم بما يستحقون يوم القيامة. فالحاصل استفدنا من هذه الآية وأنها من أدلة أهل السنة المثبتين للأسماء والصفات، وفيها رد على مخالفيهم من الأشاعرة ومن أيضا كذلك المعتزلة ومن الجهمية، والأشاعرة أهون من تقدم، فإنهم يثبتون الأسماء ويثبتون السبع صفات لله سبحانه وتعالى. فما معنى يلحدون وكم قراءة فيه؟ قراءتان، يلحدون ويلحدون، من قرأ بي يلحدون؟ حمزة، نعم أحسنت. وما معنى يلحدون؟ نعم أحسنت، الإلحاد هو الميل. فماذا قال ابن سكيت عن الإلحاد؟ هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه، العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه، هذا تعريف جيد. ما معنى وذروا؟ ذروا، ما معنى ذروا؟ تركوا، تركوا الذين، ولا ينبغي الثابت على دينه أن لا يبالي بهؤلاء المشبهة الذين يشبهون ويلبسون على الناس، يمضي ويمشي ويثبت ما أثبت الله ويقول ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ويعمل بدين الله، ولا يلتفت إلى هؤلاء المخالفين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فلا يلتفت إليهم، وإن عابوا عليك ما عابوا فلا تنظر إليهم، وتجلس الناس يقولون، الناس يقولون، ينبغي أن نؤخر وينبغي أن نقدم، وسوسة شيطانية. أمضي فيما أنت عليه مع مراعاة المصالح والمفاسد، وحدث الناس ما يعقلون، وامضي فيما أنت فيه، واعمل بدين الله سبحانه وتعالى، وضع الأمور في مواضعها، بإذن الله تفلح، وبإذن الله سبحانه وتعالى لا يصل إليك خصومك بشيء، ولا يستطيعون أن يصلوا إليك بالباطل، ولا يشوه دعوتك. كم حاولوا يشوه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب من المتأخرين، كم حاولوا تشويه دعوته ونصر الله على الصوفية وعلى الرافضة وعلى غيرهم، ها هي دعوته الآن الظاهرة القاهرة للدعوات. صبر مع التشويه، لا زال التشويه موجود، ما بال بهم. وهكذا أيضا المعاصرون، الشيخ مضمون كم شوهوا دعوة الشيعة، شوهوها تشويها عظيما، وأعانهم الإخوان المسلمون في التشويه، وأيضا لهم نصيب الأسد في هذا، شوهوا دعوة الشيخ رحمه الله وألصقوا به ما لا يجوز أن يلصق، وأنه يحرم كذا ويحلل كذا إلى آخره، وما استطاعوا أن يصلوا إليه، ونصره الله، ونصر الله دعوته، ذهبت دعواتهم وبارت دعواتهم وأغوانهم، وأبان الله زيفها وحصحص الحق. فعلى هذا كما قال الله إذا عابك خصومه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه لا تبالي، والموعد الله سيجزون ما كانوا يعملون، الموعد الله سيجمع الخصوم ويحكم بينهم ويفصل بينهم، وهو خير الحاكمين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.